صلى عليك الله يا خير صلى عليك الله يا خير يا من به عنا العذاب يزول صلى عليك الله يا خير يا من به عنا العذاب يزول يا أمة الهادي به ينهيكم يا أمة الهادي به ينهيكم القد عاد القد لظهور الوجود الحسن الحسن الحسن ولك الحسن.